من القاهرة. أسمع همسا للألوان، تعزف نغما بالفرشات، أبصر لونا للألحان، ترسم صورا بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. الرسم بالكلمات. إعداد وتقديم جيهان الريدي. على باب الأرض أحمل حلما لا يغيب، روحي أيقونة تنير سكون المدى، لم أجرب أن أكون غيري. لا صوت في الروح غير مواساة صوتي لصمتي، وحين لا تشبهني المحطات وأكون كزغاريد الصباح، زينة الضوء والماس، أشتري حريتي وأغادر، أرفع قلبي دائما بعيدا وعاليا، أخاف أن أفقده، أضحك قليلا وأبكي كثيرا، وأنا لا أفهم بعد سر الضاحكين في جنازات الوطن، ولم أسأل النهر أبدا كيف لم تفرق بين أرواح العابرين وقلبك الماء. في كل ليلة أحمل مشاعل الصبر العتيق وأطياف الينابيع في روحي، وأغيب في أمسيات الخيال، وأنا أعلم أن لكل جسر نهاية ولكل ريح موت في ليلة ماطرة. وجهي كوجه أمي لا يتذمر كثيرا، وحين تنذرها السماء بالرماد تعد على كف الليل أنوار الضفاف البعيدة. يقول النص: كل شيء ينفذ للعمق، ينزع ابتسامة، والحالمات كعرائس البحر يقعن في شباك الذاكرة. كانت هذه أصدقاءنا قصيدة على باب الأرض للشاعرة غادة الباز، والتي توقفنا فيها أمام باب كبير هو باب الأرض، ربما يقف أمامه كل البشر منذ ولادتهم، يدقون الباب، يفتح الباب فيدخلون، يعيشون حياتهم، يتعارفون، يضحكون، يبكون، يحلمون، يبحث كل منهم عن هويته، عن صوته، عن نفسه. منهم من يجد نفسه، ومنهم من يتيه في دروب الحياة. وربما يستطيع بعضنا أن يدخل ويعيش ويترك أثرا لا ينمحي، يذكر به قبل أن يخرج من نفس هذا الباب الذي دخل منه بداية، الذي هو باب الأرض. زاوية من زوايا الوجود، زاوية من زوايا الوجود، وفي غرفة العالم القادمة، وفي غرفة العالم القادمة جلست أفكر خلف الجدار وأنزل خيط انتظار النهار، جلست أفكر خلف الجدار وأنزل خيط انتظار النهار، بلون طيور الأرض خير في محنة العارمة. هذه القصيدة أصدقائنا وجدتها مناسبة للوحة التي أرسلتها لي الأديبة ميسة إمام، والتي كتبت عنها قصة أسمتها الباب ينتظر. دعونا أصدقائنا نتوقف أولا أمام لوحة وصاحبها، وهي اللوحة التي أمدني الفنان محمد ورد منشئ منتدى ورد للفنون، الذي أجد فيه دائما ضالتي عند البحث عن أحد اللوحات أو أحد الفنانين التشكيليين، فشكرا له ولمنتدى وللقائمين عليه. هذه اللوحة أصدقائنا أسميتها أنا دقات صغيرة على باب الأرض، وهي لوحة للفنان آرثر هوبكنز الذي ولد عام 1848 في لندن، وهو من فناني المدرسة الرومانسية الذين يهتمون باللمسات الفنية الرقيقة في أعمالهم، وقد التحق بالأكاديمية الملكية لدراسة الرسم عام 1872. أبدع في الرسم المائي، أي في استخدام الألوان المائية، ومارس العمل الفني في المجلات الفنية والأدبية، مما جعل له سمعة فنية طيبة، وعمل أيضا كرسام للكاريكاتير، وظهرت في أعماله روح الدعابة. جاءت أعماله الفنية المائية لتحتفي بمشاهد الطبيعة وساعات التنزه. له أخوان فنانان وثالث شاعر وفنان شهير هو جيرارد هوبكنز. تشعر أن تقف أمام لوحات الفنان آرثر هوبكنز أنه يؤمن بأن فنه وسيلة راقية سخرها لإبراز الجمال وإظهاره، والتأكيد على ما في الحياة حولنا من مظاهر الجمال التي ربما قد لا يلتفت لها كثير من البشر. فالرقة والجمال والزهور عامل مشترك في معظم لوحات الفنان آرثر هوبكنز، حتى في تلك التي تصور مشاهد الحياة اليومية أو مشاهد العمل، فكثير من لوحاته تصور فتيات في الحدائق وسط الزهور والأشجار، أو تصور رحلات التنزه، أو حالات الاسترخاء والتأمل، أو فتيات في رحلة للرسم، أو مجموعة تلعب الباتيناج، أو مجموعة في رحلة بحرية. لوحة الليلة أصدقائنا والتي اختارتها لنا الأديبة ميسة إمام، فهي لوحة رقيقة شفيفة ككل لوحات الفنان آرثر هوبكنز، لكن فيها ملمحا إضافيا إلى جانب الرقة والجمال والاحتفاء بالزهور والأشجار، هو ملمح الطفولة، حيث تصور اللوحة فتاة صغيرة تقف أمام باب كبير، تحاول أن تصل بيدها الصغيرة إلى مطرقة الباب التي ترتفع في الأعلى، ولا تستطيع هذه الصغيرة أن تطالها، لذا فهي تقف على أطراف أصابعها محاولة أن تضيف لقامتها طولا يمكنها من أن تمسك بمطرقة الباب. نرى الفتاة بالطبع من ظهرها، لكن ملابسها الأنيقة الرقيقة وحذاءها الجميل الصغير وشعرها الأصفر المغطى معظمه يشي بجمال وجه الفتاة الصغيرة الذي لا نراه. يدها اليمنى الصغيرة تمدها هي عاليا محاولة الإمساك بمطرقة الباب، ويدها اليسرى تعلق فيها سلة يبدو أن بها بعض الطعام المغطى بغطاء أبيض نظيف. الباب يبدو أنه من النوع الخشبي القديم، فهو كبير الحجم وطلاؤه قديم، وبه تشققات تشي بهذا القدم. الباب محاط بأوراق الشجر الخضراء التي تتدلى من فوقه، والتي تحيط بالمنزل ككل كما نتخيل. بجوار الباب مقعد خشبي صغير عليه قصيص للزهور، وفوقه في الأعلى يتدلى قفص به عصفور صغير. أمام الباب مشاية صغيرة نظيفة، وعلى الأرضية أمامها تتساقط بعض أوراق الشجر ليكتمل الإحساس برقة المشهد وروعته. ملابس الفتاة تنتمي بالطبع لتلك الفترة التي عاش فيها الفنان، في نهاية القرن 19 وبداية القرن 20. لكن لا أعرف أصدقائنا لماذا ذكرتني هذه اللوحة أو هذا المشهد أو هذه الفتاة بقصة ذات الرداء الأحمر أو ليلى والذئب. فتخيلت أن هذه الفتاة هي ليلى التي تذهب لجدتها بالطعام، وهي تقف أمام الباب منتظرة أن تفتح لها جدتها. لكن قصة الليلة التي أرسلتها الأديبة ميس أمام تحت عنوان الباب ينتظر، والقصيدة التي اخترتها للشاعرة غادة الباز تحت عنوان على باب الأرض، تجعلنا ننحو بخيالنا مع هذه اللوحة منحا آخر. فهذه الفتاة تمثل كل منا في طفولته، وهو يقف أمام باب الحياة يحاول أن يدقه أو يفتحه بيده الصغيرة، منتظرا ما يلاقيه من أفراح وأتراح وأحداث ومفاجآت يحياها يوما بيوم وساعة بساعة، يحمل معه بعض زواده في هذه الرحلة التي تستغرق عمره كله. جلست لكي أستعير الهدوء، جلست لكي أستعير الهدوء، وأشرب فجرا كطعم الوضوء، وأشرب فجرا كطعم الوضوء، وأنشد من أغنيات الحقول، وأنشد من أغنيات الحقول، أناشد أوجاعنا الواهمة، أناشد أوجاعنا الواهمة. ومن وحي هذه اللوحة أصدقائنا التي أسميتها أنا دقات صغيرة على باب الأرض، والتي اختارتها لنا الأديبة ميس أمام، كتبت لنا قصة أسمتها الباب ينتظر. تقول: الباب ينتظر طرقات الصغيرة العابثة، يفتح لها ذراعيه مبتسما ابتسامة ذات مغزى، وهي تخطو نحوه بخطى وإيدة ثقيلة عنيدة، تطرقه بأصابع مرتعدة وتهرول فارة كعادة الصغار، تبحث عن حلي رأسها، تغازل شعيراتها بحنان، ترتدي أجمل ما لديها من ثياب الحياة لتختطف من الزمن سويعات تلهو فيها بين الصغار، تتقافز مثلهم فتعاندها قدماها، تحاول الفوز في سباق العدو فتخونها قواها. عندئذ تنظر إليهم باسمة دامعة قاهرة ضعفها بضحكات طفولية متتالية، وتكمل اللعب بعناد المقاتل الجريح الذي يأبى الاستسلام والسقوط. الباب ينتظر، تقود صويحباتها وترسم خطة اللعب، توزع الأدوار ليستمتعوا جميعا بمذاق اللهو، تسعدها نظرات الإعجاب المنبهرة بما تفعل رغم ضعفها فتشعر بالفخر وتنبعث فيها القوة من جديد. الباب ينتظر، تلعب تلهو تتقافز كفراشة وتعيش كما لم تعش من قبل، ثم تعود أدراجها لكينونة فرت منها كسجين تجرع كأس الحرية ثم حرم منها فتملكه الحزن، والباب ينتظر. يبتسم ابتسامة خبيثة. نظرت والدموع في عينيها تنطق بما يخالج القلب، ثم التفتت نحو رفيقاتها تودعهم بحزن، لكن ابتسامة الطفولة غلبتها واستحالت ضحكات صاخبة وهم يلوحون لها. الباب فاغرا فا كأفعى جائعة تمني نفسها بوجبة مشبعة جديدة ولذة انتصار لا تضاهيها لذة. فجأة تراجعت وارتعدت نظرات الافتراس، وزال بريق الصياد للفريسة من عينيها أمام عناد الطفولة الجريئة، أمام عينين براقتين نابضتين بالحياة، وقلب يرفض اليأس والعجز والشيخوخة. أعلن الباب هزيمته أمام الصغيرة التي حملت ضحكاتها 50 عاما، ولم يعد الباب ينتظر. أحمل قيثرتي في الفضاء، أحمل قيثرتي في الفضاء، أردد أحلى شجون الشجون، أردد أحلى شجون الشجون، وأضحك كطفلة حالمة، وأضحك كطفلة حالمة. كنا أصدقاءنا مع هذه الحالة العامة جدا حد الشيوع، الخاصة جدا حد التفرد. صاغتها لنا الأديبة ميساء إمام في قصة قصيرة بعنوان الباب ينتظر، واختارت لنا اللوحة المعبرة عنها للفنان آرثر هوبكنز، والتي أسميتها دقات صغيرة على باب الأرض، واخترت لها قصيدة على باب الأرض للشاعرة غادة الباز. تعالى لننظم قيود النوايا، تعالى لننظم قيود النوايا، ونغسل أفكارهم والقضايا، ونغسل أفكارهم والقضايا. تعالى لننسى زمان السبايا، تعالى لننسى زمان السبايا، تعالى لنحيا جمال الحكايا، تعالى لنحيا جمال الحكايا، ونعتق أجيالنا القادمة، ونعتق أجيالنا القادمة. عشنا حلقة الليلة أصدقائنا على جناح الألوان والكلمات مع الأشعار واللوحات. دمتم بكل الخير والسعادة والهناءة والرضا. هذه أمنياتي لكم، يشاركني فيها الزميل بيومي أحمد من الهندسة الإذاعية. الرسم بالكلمات، الرسم بالكلمات، أعداد وتقديم جيهان غيري.